والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذاعة البيان تقدم برنامج خير القرون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرونا بأنفاسي، وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، وما هممت لشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، بأبي أنت وأمي ونفسي والناس أجمعين عليك الصلاة والسلام. إخواني الكرام، اليوم نأخذ سيرة الصحابي الجليل أسامة بن زيد الحب وابن الحب رضي الله عنه وعن أبيه، وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في السنة السابعة قبل الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكابد من أذى قريش له ولأصحابه ما يكابد، ويحمل من هموم الدعوة وأعبائها ما أحال حياته إلى سلسلة متواصلة من الأحزان. وفيما هو كذلك أشرقت في حياته بارقة سرور، فلقد جاءه البشير يبشره أن أم أيمن وضعت غلاما فأضاءت أساريره، وفرح وأشرق وجهه الكريم بالبهجة عليه الصلاة والسلام. فيا ترى من يكون هذا الغلام السعيد الذي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا السرور؟ إنه أسامة بن زيد. ولم يستغرب أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفرحة وتلك البهجة، وذلك لموضع أبويه منه ومنزلتهما عنده، أم أيمن وزيد بن حارثة. ولقد كانت أم أيمن اسمها بركة الحبشية، وتكنى بأم أيمن، وقد كانت مملوكة لآمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم، فربته في حياتها وحضرته بعد وفاتها، ففتح عينيه عليه الصلاة والسلام على الدنيا وهو لا يعرف لنفسه أما غيرها، فأحبها أغمق الحب وأصدقه، وكثيرا ما كان يقول: هي أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي. هذه أم الغلام المحظوظ. أما أبوه فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة كما ذكرنا. وقد فرح المسلمون بمولد أسامة بن زيد كما لم يفرحوا بمولود سواه، فأطلقوا على الغلام المحظوظ لقب الحب وابن الحب. ولم يكن المسلمون مبالغين حين أطلقوا هذا اللقب على الصبي الصغير أسامة، فقد أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا تغبطه عليه الدنيا كلها. فقد كان أسامة مقاربا في السن لسبطه الحسن بن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان الحسن أبيض أزهر رائع الحسن شديد الشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة أسود البشرة أفطس الأنف شديد الشبه بأمه الحبشية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفرق بينهما في الحب، فكان يأخذ أسامة فيضعه على إحدى فخذيه، ويأخذ الحسن فيضعه على فخذه الآخر، ثم يضمهما معا إلى صدره ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقد بلغ من حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة أنه عثر ذات مرة بعتبة الباب فشدت جبهته وسال الدم من جرحه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضوان الله عليها أن تزيل الدم عن جرحه، فلم تطب نفسها لذلك. فماذا فعل رسول الله؟ جعل يمص شجته ويمج الدم وهو يطيب خاطره بكلمات تفيض عذوبة وحنانا. الله أكبر، لله درك يا أسامة، لله درك، وما أوفر حظك بهذه الرعاية وهذا الحنان وهذه العناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة في صغره، فإنه كذلك أحبه في شبابه. فلقد أهدى حكيم بن حزام أحد سرات قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة ثمينة شراها من اليمن بخمسين دينارا ذهبا، كانت لذي يزن أحد ملوكهم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن وأبى أن يقبل تلك الهدية لأن حكيم كان حينئذ مشركا. ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وكان في يوم جمعة، ثم خلعها وأعطاها أسامة بن زيد، فكان يروح بها ويغدو بين أترابه من شبان المهاجرين والأنصار. وكان أسامة رضي الله عنه كان ذكيا حاد الذكاء، شجاعا خارق الشجاعة، حكيما يضع الأمور في مواضعها، عفيفا يأنف الدنايا، آلفا مألوفا يحبه الناس، تقيا ورعا يحبه الله عز وجل. ففي يوم أحد جاء أسامة مع نفر من صبيان الصحابة يريدون الجهاد في سبيل الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أخذ ورد منهم من رد لصغر أعمارهم، وكان من جملة المردودين أسامة بن زيد، فتولى وهو يبكي حزنا ألا يجاهد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغير السن لم يبلغ الحلم بعد، وهذه همته وهذا طموحه. فلم يفوت الفرصة في غزوة الخندق، وجاء أسامة بن زيد ومعه نفر من فتيان الصحابة، وجعل أسامة يشد قامته إلى أعلى ليجيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرق له النبي عليه الصلاة والسلام وأجازه، فحمل السيف جهادا في سبيل الله وهو ابن 15 سنة. فماذا يقول من بلغ 20؟ وماذا يقول من جاوز 30؟ أسامة بن زيد خاض الوغى وهو لم يتجاوز 16، فماذا يقول من هم أكبر منه؟ وماذا يقول من هم أقوى منه؟ وفي يوم حنين حين انهزم المسلمون ثبت أسامة بن زيد مع العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم أبو سفيان بن الحارث وستة نفر آخرين من كرام الصحابة. فاستطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الفئة الصغيرة المؤمنة الباسلة أن يحول هزيمة أصحابه إلى نصر، وأن يحمي المسلمين الفارين من أن يفتك بهم المشركون. وفي يوم مؤتة جاهد أسامة تحت لواء أبيه زيد بن حارثة، وسنه يومئذ دون 18، فرأى بعينيه وكان أمامه مقتل أبيه، ولم يتضعضع، وإنما ظل يقاتل تحت لواء جعفر بن أبي طالب، وحتى قتل جعفر بن أبي طالب تحت مرأى ومسمع ومشهد منه، ثم تحت لواء عبد الله بن رواحة حتى لحق بصاحبيه، ثم تحت لواء خالد بن الوليد حتى استنقذ الجيش الصغير من براثن الروم. عاد أسامة بن زيد إلى المدينة وهو محتسبا أباه، تاركا جسده الطاهر على تخوم الشام. وفي السنة 11 للهجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش لغزو الروم، وجعل فيه كبار الصحابة

مرحبا بأميري، مرحبا بأميري. فإذا رأى أحدا يعجب منه قال: لقد أمره علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخليفة يقول لجندي من جنوده: مرحبا بأميري، وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتراما وتقديرا لذلك الجندي الذي كان أميره في يوم من الأيام ثم أصبح جنديا من جنوده، رضي الله عن عمر ورضي الله عن أسامة، ورحم الله تلك النفوس الكبيرة، فما عرف التاريخ أعظم ولا أكمل ولا أنبل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بهم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.